Bir ara kadar oldu. Kaç ara bilmek yoktu. Fakat nazar ve kıvaran yakuluna kere kere kere حسن عليه الصلاة والسلام مخالف كل من قبل هذا الذي قال أكون من الزهر وهذا الذي قال أكون من الليل كله وهذا الذي قال لا أتجرى بالنساء فسجل عنه وسكر أسماءه ولم يلقصوا تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه لأصحابه الذين قد يخبرون في بعض أقوالهم أو أفعالهم يؤدبهم ويربيهم دون أن يضعهم بل يشر عليهم كما هي سنة صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما بال أقوال يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء كما رويت عن سنتي أليس مني. ففي هذا الحديث أن الصلاة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في سبيل الوصول أو الحصول على مغفرة الله عز وجل ليس هو بكثرة العبادة، وقد سمعتم ما علم عليه هؤلاء الله من الإكثار والاستجابة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرها عليهم وقال معددا ما كان عليه السلام من اقتصار في العبادات كلها وعدم الغلو فيها قائلا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء كما رغب عن سنتي أليس مني كما رغب عن سنتي أليس مني. فمعنى هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث الصحيح أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الطريقة التي سار عليها طيلة حياته في كل أفعاله وعباداته، لا إفراط فيها ولا تفريط. فمن زاد على ما كان عليه الصلاة والسلام فحينئذ يقول فليس مني فما غريب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث يوجب علينا أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، سواء ما كان منه عقيدة أو عبادة أو سلوكا أخلاقا، حتى نشير على ذلك ليكون أعمالنا قد توفر فيه الشرط الأول من الشرطين اللذين أشار ربنا عز وجل في الآية السابقة بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن لوازم هذه المعرفة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم أن لا نزيد على عبادته شيئا مطلقا بما سبق من الآية من إتمام الله عز وجل لهذا الدين وجعله ذلك نعمة كبرى على هذه الأمة. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه الحقيقة فلا يزيدون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، كيف وهو عليه الصلاة والسلام كان دائما إذا خطبهم يقول في اتجاه خطبته كما سمعت آنفا في مصدر هذه الكلمة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي وفي رواية وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم حاضة على التمسك بهديه دون زيادة عليه، وكذلك جاءت أقوال أصحابه من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ذلك روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. والآثار والقصص التي وردت عن السلف التي تدور حول الوقوف على ما جاءنا عن الرسول دون زيادة عليه كثيرة جدا، فحسبنا هذا المقدار مما ذكرنا من الأحاديث والآثار لتبيان أن ما كان عليه الرسول عليه السلام هو الذي يجب الوقوف عنده والتعرف عليه دون أن نزيد على ذلك، لأننا لن نستطيع الإحاطة والقيام بكل العبادات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لنعود إلى إكمال الكلام فيما يتعلق بعقيدة الثانية التي أشار إليها ربنا عز وجل في تمام الآية السابقة حيث قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد عرفنا كيف يكون العمل الصالح وهو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة منها. أما قوله عز وجل: فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإنما يعني في هذه الآية أي ليكن من كان يرجو لقاء ربه في عمله الصالح مخلصا لله عز وجل، لا يرائي ولا يرجو من وراء عمله الصالح سوى مرضاة الله تبارك وتعالى. وقد جاءت في هذه المناسبة أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فيها ما يكفي لبعض وإيقاظ قلب المسلم من غفلته في بعض أعماله الصالحة التي قد تتغلب عليه نصر الأنوار للشوق فتقبل عبادته التي بأهل السنة، تقبل عبادته وبالا عليه. ولماذا؟ لأنه لم يخلص فيها لله تبارك وتعالى بل أشرك فيها معه غيره، أي أراد وجه غير الله عز وجل في عمله من فكر أهله. ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجل منا يا رسول الله يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال الرجل مما يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل يقاتل كذا وكذا هل هو في سبيل الله؟ قال لا في كل مرة لا لا. قال فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن ذلك أن من قاتل بغير إعداد كلمة الله تبارك وتعالى فليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل الشيطان. ولذلك فينبغي أن يراقب كل مسلم أعماله وبخاصة جهاده الذي قد يعرض نفسه للموت فعليه أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسماء والمجد والتوكيل في الأرض ومن عمل منهم عملا في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ومن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وإن من أشد الأحاديث تخويفا وترهيبا لمن لا يخلص لله عز وجل في عمله ولو كان من أعلى الأعمال عند الله رفعة ومنزلة ومع ذلك فينقلب عليه هذا العمل وذهب لأنه ما أخلص فيه لله تبارك وتعالى. ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني. انظر خير الناس أعمالا هم هؤلاء الثلاثة عالم ومجاهد وغني. مع ذلك يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بأن أول من تشعل بهم النار وتوقد بهم جهنم يوم القيامة هم هؤلاء الأجناس الثلاثة العالم والمجاهد والغني. يقول عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا علمت فيما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيله. فيقال له كذبت انما علمت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل خذوا الى النار اي انما سعى اليه من حب الشهره والظهور قد وصل اليه بعلمه فليس له في الاخره من نصيب كما تقدم في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا علمت بما انعمت عليك من قوه؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له كذبت انما يقال انما جاهدت يقال فلان بطل، فلان شجاع، وقد تريد خروجه الى النار فيلقى في جهنم. ثم يؤتى للغني الذي انفق امواله في سبيل الله فيما يبدو للناس، فالله يحاسبه ويساله وهو اعلم بما في نفسه: ماذا فعلت بما انعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي انفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، انما انفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوه الى النار. قال ابو هريره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاول من تسعر بهم النار يوم القيامه هؤلاء الثلاثه: العالم والمجاهد والغني. ومن هنا ما تلخص شيئا هاما جدا هو ما اشار اليه ربنا عز وجل في الايه السابقه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي على وجه السلمة، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اي ليخلص في كل عبادة ياتي بها لله عز وجل، لا يريد من الناس جياء ولا شكورا. فنسأل الله عز وجل ان يعرفنا وان يعلمنا العمل الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وان يلزمنا الاخلاص فيه له وحده لا شريك له. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الله بعلمك الجميع، يقول: كيف نرد على من ترك كثيرا من السنن كالصلاة إذا سترة ووضع الثوب عند وضع الثوب على منتصف الساقين، وحجتهم في ذلك أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك وأنهم لا يريدون تنفير الناس أو تفريق الصف؟ فجزاكم الله خيرا. مثل هذا السؤال من أعجب ما أسمعه في فترتي هذه إليكم، لأنه من باب وجارني كانت هي الدار، وجارني بالتي كانت هي الدار. إن هؤلاء الناس أو بعض هؤلاء يرون معالجة واقع المسلمين وعدم تفريق الصف وتفريق كلمتهم انما تكون بمخالفه سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانما لم يسمعوا الحديث السابق حديث الرهط وقد ختمه عليه الصلاه والسلام بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيا سبحان الله، من كان متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بلدته وفي ثيابه، هذا يكون مخالفا للصف، والذي ينكر ذلك ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجمع الكلمة ولا يفرق الصف. لقد قلبوا شريعة الله تبارك وتعالى وزعموا أن الإصلاح إنما يكون بمخالفة السنة. وقد ذكرت أنت في جملة ما ذكرت، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. فهؤلاء يدعون الناس إلى ترك السنة وهي أعم مما أن يكون مستحبا أو سنة أو غريضة. فكل ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى أو الهدي فهو سنته صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المؤمن متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر حبا له عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين يتساعدون بسنته، بل يريدون على تساهلهم أن يلقوا عليها وأن يلقوا عليها ستارا من المخادعة، يسمون ترك السنة إصلاحا والتمسك بها إفسادا وتفريقا للكبير. أين هم من قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل الحب الصادق لله تبارك وتعالى إنما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم فقد قصر في حبه تبارك وتعالى إياه، وقد يكون من عاقبة ذلك أن يدخل النار مع الداخلين، إما خلودا إذا استحل بقلبه ما شاء الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما مثلا أحقابا تتناسب مع عقيدته التي انحرفت به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مزلة أقدام وسوس بها الشيطان إلى بعض الناس في آخر الزمان ليصدهم عن سبيل الله بمخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم آنفا ما هو الصراط المستقيم وما هي الطرق التي تخرج بالناس عن هذا الصراط المستقيم. فأنا أرى أن من هذه الطرق المحدثة اليوم هذه الدعوة التي هي التي تطرق الكلمة، وهي الحض على ترك بعض السنن. أما الصلاة إلى السفرة فهذه من هجه النبي صلى الله عليه وسلم وهجي أصحابه من بعده، ذلك أن كثيرا من المصلين اليوم يقومون في المسجد يصلون لا إلى سترة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي حديث آخر: إذا صلى أحدكم فليجنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أذان المغرب قاموا يصلون الركعتين قبل فرض المغرب، يصلون وراء السوار. قال أنس بن مالك، هذا حديث البخاري، كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السوار أي الأعمدة في المسجد يصلون إليها. هذه من السترة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إليها أمرا مؤكدا له، وقدم على ذلك بعض الأحكام الشرعية، منها أنه أحيانا إذا لم يتستر بشيء مثل مرحلة الرحل أي ما هو مرتفع، قال الشبر الجبريل أن بعض من يمره قد يفسد عليه صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. بعد المصلين إذا دخلوا المسجد أن يكون في بابهم الصلاة السترة فلا يصلون في منتصف المسجد وإنما يتقدمون إلى جدار قبلي أو إلى عمود أو سارية أو إلى طاولة أو أي شيء قائم بين يديه فيصلي إليه باستمرار منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل الذي ذكرته آنفا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واستمرارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مسجده كان بين موضع سجوده والجدار ممرشا بمقدار ما تمر به الشاة أي مسافة بين موضع سجوده عليه السلام على الأرض والسترة أو الجدار الذي بين يديه إنما هو المقدار شبر أو شبرين هكذا صلوا كما رأيتم أصلي هذا أمر عن السلام للناس جميعا فعليكم أن تقبلوا هذه السنة التي أماتها جماهير المصلين فيكتب لكم أجرها كما قال عليه الصلاة والسلام من سن بالإسلام سنة حسنة بلغ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. نذكر إخواننا أن المغرب صلاة المغرب قد قربت فمن كان أراد أن يتجدد يشرب الوضوء صليحا. ونحن نواصل إلى وقت الأذان ثم نصلي ونعود بعد الصلاة. نقول ما رأيكم في بعض الشباب الذين يتركون الدراسة والعمل بحجة وجود بعض المنكرات ويدعون أنهم أهل الحديث فهل هذا فعلا فهل عملهم هذا هو عمل أهل الحديث أكثر في السؤال؟ في السؤال شيء لم يظهر لي إلا إن كان يريد السائل أن كل الدراسات التي تقام اليوم في كل المدارس وفي كل الجامعات فيها مخالفة شرعية هذا كلام مردود على صاحبه لأن الواقع الحمد لله لا يزال فيه خير كثير كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولا يرى مخالفه حتى يأتي أمر الله وأما إن كان يريد السائل بكلامه هذا أو بسؤاله الإشارة إلى ما هو موجود في بعض الجامعات من اختلاط الجنسين النساء والرجال والرجال النساء هذا حق لا سبيل إلى إنكاره لأنه منكر لأن الفصل بين الرجال والنساء سنة تلقاها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا عن سبب أنتم تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام خير خصوص الرجال أولها وشرها آخرها وخير خصوص النساء شرها وآخرها أولها فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الرجال والنساء في خير البقاع ألا وهي المساجد كما جاء في الحديث الصحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن خير البقاع وشر البقاع فصبر حتى نزل عليه إبريل عليه السلام فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فإذا كان خير البقاع المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد فرق فيها بين الرجال والنساء، فلا شك أن مثل هذا التفريق ينبغي أن يكون في تلك الجامعات أولى وأولى، لأن تلك الجامعات فقد ما يقال فيها مهما كانت مستقيمة في دوامها وفي مناهجها فهي ليست خير البقاع، لأن المريض قال إنما خير البقاع المساجد، فهي أولى أن يكون من برنامجها الفصل بين الرجال والنساء. إن كان السائل يشير إلى هذا فهذا هو الحق، ما لي خطاه فدعني عن بنيات الطريق. نعم. ملاحظة في دراساتنا هنا في المملكة لا يوجد هذا الاختلاف الذي وهذا ما أشرت إليه، أن الأمة لا تزال في خير، ولذلك كان الحوار إما على ظاهره فهو خطأ، وإما أن يكون في نفس السائل شيء لم يحصل تعبير عنه، ولذلك الجواب في حدود ما سمعنا هو ما سمعتم. كأني فهمت أنه غلو من بعض شباب هذه السفر، تركوا العمل واتجهوا إلى بيت الله الحرام، وقد لقيت بعضهم في بعض رمضان السابقة. لا يدرسون في الناس، لا يدرسون ولا يعملون. هذا خلاف عن السنة الصحيحة التي منها قوله عليه الصلاة والسلام، أذكر الآن حديثين بهذه المناسبة، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد التي بنيت لله، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة ورشياتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. والحديث الآخر أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أحدهما يطلب العلم والآخر يعمل بالرزق، فشكى هذا أخاه طالب العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنه لا يعمل وإنما يطلب العلم، فأجبره النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة لطيفة حيث قال عليه السلام: لعل وما يدريك لعلك تغلق به، وما يدريك أيها العاجز الساسد بكد يمين وعرق جبين حيث تنكر على أخيك المسلم أنه لا يعمل كما تعمل لأنه يقول بطلب العلم. قال الله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعلك تلزق به، فإن طلب العلم كما المعنى في حديث سبق ذكره: من ترك طريقا يطلب به علما ترك الله به طريقا الى الجنه. والان اجيب المؤذن. شيخ اثابك الله وجزاك الله خيرا، يقول الشاعر: ما قولكم فيمن اجاز اقامه حفلات المولد وحفلات ليله الاسراء كما يزعمون، وخذ وقف على هذه من الحفلات التي لا نعلم لها اصلا في السنه، وان كان لها اصلا فارجو التنبيه وبالادله جزاكم الله خيرا. اذا توكلتم كلمتي ومحاضرتي في هذا البلد، وأنه يشترط في العمل أن يتوصل فيه شرطان اثنان: الأول أن يكون موافقا للسنة، والآخر أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه الحفلات التي أشير إلى بعضها في سؤال السائل هي بلا شك لم يتوفر فيها الشرط الأول، وقد لا يتوفر أيضا الشرط الآخر. الشرط الأول هو موافقة السنة، فهذا ليس من السنة في شيء. الاحتفاء بالمغرب المغربي وبليلة إسراء المعراج وليلة نصف شعبان ونحن ذلك من الاحتفالات ليست من السنة لا من قبيلها ولا من بعيد. فهذا الشرط إذا منفي، أي أن يكون هذا عملا صالحا مطابقا للسنة، فليس مطابقا للسنة بل هو مخالف للسنة، وما مراد عن سنتي فليس مني. أما الشرط الثاني فهو الإخلاص لله عز وجل، فقد لا يختلف كثيرا في مثل هذه الحفلات، لأن المقصود بها الظهور والمظاهرة والمخاطرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأمور المشروعة إذا كانت للمظاهرة فلا أجر عليها بل عليها الوزر، لعلكم سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا مثل مسحة قطرة بنى الله له بيتا بجنة. لقد قال عليه الصلاة والسلام في المساجد التي يزورها الناس: من بنى مسجدا بالله مهما كان صغيرا بالغ عليه الصلاة والسلام في الحج على العناية ببناء المساجد بشرط أن تكون خالصة لوجه الله حتى لو كانت كمسحة قطرة، بنى الله له بيتا في الجنة. فمن بنى مسجدا مباهاة ومقاطرة فليس له بيت في الجنة، بل قد يبنى له بيت في النار من باب المعاقبة على عدم إخلاصه في بنائه في المسجد لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لي قصور بعير ما يمكن بعير وحنا لا ولا على مطلع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. فكيف يكون شأن من قام ببدعة فقد خالف السنة ورد الوضوء عليه؟ هذا لو كان مخلصا كما شرحنا لكم في أول هذه الجلسة، فكيف إذا اجتمع إلى ذلك أن يقصد المباهرة والمخاطرة والظهور؟ وقديما قال بعضهم: حب الظهور يقطع الظهور. وعلى ذلك فأنا أذكر باحتفال مشروع إن صح هذا التعبير، وإنما قلت باحتفال مشروع لأبين للناس كيف أن البدع تصرفهم عن السنن، كما قال بعض السلف: ما أخرجت بدعة إلا وأميت السنة. لعلكم جميعا تعلمون أن من الصيام المستحب صيام يوم الاثنين، وكثير من المسلمين وإن كانوا هم الأقلين لا يزالون والحمد لله يحافظون على صيام يوم الاثنين، ولكن القليل جدا من هؤلاء القليل من يعلم الحكمة في شرعية صيام يوم الاثنين. فهذا الذي أريد أن أنصح نظركم إليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال كفارة سنة. قال ما تقول في صوم يوم عرفة؟ قال كفارة سنتين. قال ما تقول في صوم يوم اثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وضعفت فيه وفي رواية انزل الرحم علي فيه. فإذا في هذا الحديث إشارة لطيفة جدا أن الذي يصوم يوم الاثنين فإنما ينبغي أن يصومه احتفالا وفرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ونزول الغيث والخير الكثير والرحم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فالناس صدق في أكثرهم ما قال الله في اليهود من قبل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فقد استبدل الاحتفال المعروف اليوم بالاحتفال المولد بالصيام يوم الاثنين. الاحتفال الحقيقي والمتكلم في كل أسبوع وليس في السنة مرة واحدة إنما هو صوم يوم الاثنين. لقد سمعت قوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل الرحم علي فيه. هذا إن جاز لنا أن نسمي شيئا احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو أن نصوم يوم الاثنين بهذا المعنى الذي دلنا عليه هذا الحديث الصحيح. ولنحذر في النوامل والبدع التي يختبر فيها الناس اليوم ولا أصل لها في السنة مطلقا، إنما للعادات والتقاليد بحر لا ساحل له. وحسبكم أن أذكركم أخيرا بأن هذه البدعة بدأت بالاحتفال في هذه الأمة المحمدية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد نحو 4 قرون. كان السلف لا يعرفون مثل هذا الاحتفال إلا الصيام الذي ذكرته يوم الاثنين. ثم انتهى هذا الاحتفال المبتدع إلى ما قد تسمعونه اليوم تقليدا للكفار اصلا وتفريعا، انه اصبح كل اهل بيت يحتفلون بولاده الولد الصغير. اليوم سنه ولاده البنت، سنه ولاده الولد، ويوقظون الشموع ويتكبرون للكفار. اصل هذا الاحتفال بالمولد النبوي هو من النصارى، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام